بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا في الحلقات السابقة إلى توحيد الله وعلاقته بالحاكمية الإلهية. قلنا من مقتضيات الموحد لله الذي عمق توحيده ورسخه في نفسه أن يذعن لله تعالى في كل الشؤون، لأن الله هو رب كل شيء، هو العليم بكل شيء، هو المدبر لكل شيء، هو الرحيم، هو الرؤوف، هو اللطيف. ولذلك تشريعه وحكمه لا يمكن أن نقارنه بغيره. والذين يتيهون ويتركون ويتكبرون على شريعة الله، حتى لو قالوا لا إله إلا الله هم يقولونها بألسنتهم، لكن أفعالهم تخالفها. وذكرنا ما قاله القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي، أن حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى الصالحين، حتى الأئمة الهدى، كل هؤلاء مع كونهم يعني أوتوا الذكاء وأوتوا الفطنة وأوتوا الصدق وطهرت نفوسهم من الأرجاس وأبعدت عن الأهواء، ومع ذلك يعني كانوا يسلمون لله سبحانه وتعالى وينتظرون تشريع الله، ويعتقدون أنهم لا يمكنهم أن يشرعوا للخلق، لأن المسألة عميقة ومعقدة. أن التشريع يحتاج إلى المعرفة بالتفاصيل الكثيرة المرتبطة بالإنسان وحاجات الإنسان والفرد فردا أو مجتمعا، وذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وذكرنا يعني آخر كلام للقائد الشهيد سيد حسين في هذا المجال، ورد على أولئك الذين يتوهمون أنه يمكن للعقلاء والحكماء أن يحكموا غيره من دون استناد الحاكمية الإلهية، مثل ما نراه أن بعض النواب يقول فلان مفكر وفلان كذا. نعم مفكر، ولكن ما حدود تفكيره؟ هل يعرف كل شيء؟ هل يعرف كل التخصصات؟ لأن هذا الفرق بين التشريع وبين التفكير في الإسلام، أن نفكر، أن نتعمق في فهم الوحي الإلهي، في فهم حقائق الوجود، ولكن من غير أن ندخل أهواءنا، من غير أن نخالف ربنا سبحانه وتعالى. يقول سيد حسين: ولهذا ترى بأنه حتى أنبياء الله صلوات الله عليهم إنما كانوا مبلغين لهدي الله، ولم يكونوا عبارة عن مشرعين له، على الرغم من أنه قد أكملهم. الله تعالى في القرآن يقول قل، دائما قل، قل يا رسول الله، قل لهم. والقرآن حافظ عن الله تعالى، مع كون الخطاب كان يمكن يخاطب الله تعالى الخلق الأمة مباشرة، ولكن قال قل، حتى يبقى الناس يعتقدون أن رسول الله هو الذي قيل له قل، يعني هو مكلف بأن يؤدي ذلك. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يعني كل شيء في كل الشؤون الله تعالى هو الذي يكلفك بأن تبلغ، على الرغم من أنه قد أكملهم واصطفاهم. يقول السيد حسين: على الرغم من أنه قد أكملهم واصطفاهم، فلم يأتي ليكمل نبيه ويصطفيه ثم يقول له أنت قد بلغت المرحلة فيما يتعلق بحرصك على الأمة في كمالك الإنساني، فانطلق أنت وشرع للناس ما تراه مناسبا، وأنت موثوق بك عليهم لأنك رحيم بهم وحريص عليهم. ليس باستطاعته حتى وإن كان حريصا وإن كان رحيما نبي من أنبيائه أو ملك من ملائكته أو أحد من أوليائه أو أحد من الناس جميعا، يستطيع، لا يستطيع مهما كانت نيته حسنة، مهما كان حريصا، أن يشرع هو للناس الشريعة المستقيم. لهذا هو يعني الأمر، يعني حتى الأنبياء وحتى الصالحين وحتى العقلاء مهما أوتوا، يعني هؤلاء الذين زكوا وطهروا وابتعدوا عن الأهواء، ومع ذلك لا يمكن أن، طبعا هنا عندما نقارن بما تقول يعني بعض الحركات الإسلامية للأسف التي تحولت إلى علمانية، حتى صاروا يستندون إلى حديث يضعونه وهو الناس أعلم بأمور الدنيا، ويستندون بهذا يقول هذه الشريعة للعلمانية. لا، هذا في أمور، حتى لو صح هذا الحديث وهو طبعا غير صحيح، لأن الحديث نفسه يذكر بأن رسول الله قال لقوم لا تؤبروا النخل، ثم فسد فلم تنتج النخلة، فكان يعني بهذا الحديث وكأن رسول الله هو السبب في عدم إنتاج النخل، فلما قالوا يا رسول الله أنت قلت لنا لا تؤبروا النخل فلم تنتج نخلنا، فقال أنتم أعلم الأمور الدنيا. كيف رسول الله يقول هذا الكلام؟ طبعا هذا من التزويرات وضعها بنو أمية ووضعها بنو العباس حتى يبينوا أن المفاصلة، أو يضع المفاصلة بين الحاكمية أو القرآن والسلطان، ويعزل الحاكمية الإلهية. وطبعاً هم وضعوا الكثير من الأحاديث في ذلك، أحاديث التي تدعو إلى الإذعان للحاكم مهما كان وغيره، لأن هناك طبعاً للأسف العلمانية لم يؤسس الغرب، يعني أسست في الإسلام نتيجة عزل القرآن، عزل العترة الطاهرة، عزل الصالحين الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي لن يفترق حتى يرد علي الحوض. وهنا رسول الله صلى الله عليه وآله ربط بين القرآن والعترة. ولذلك يعني العاقل هو الذي يبحث في اجتماعهما، أين اجتمع القرآن والعترة؟ فثم مراد الله سبحانه وتعالى، وثم تتحقق الحاكمية الإلهية. ولذلك عندما الإمام علي كان يخاطبهم بالقرآن اجتمع فيه الأمران، القرآن والعترة. الإمام الحسين خاطبهم بالقرآن، الإمام الحسن، كل الأئمة خاطبوهم بالقرآن. نقول لهم نحن لم نأتي فقط لكوننا عترة نبينا الذين أوصى بهم، وإنما أيضا معنا القرآن. وهكذا المسيرة القرآنية تجمع بين الأمرين، كتاب الله وعترتي. فإذا افترق أحدهما هنا لا يمكن، لابد أن يجتمع. فعلامة المصداقية هو هذا الاجتماع. يتحدث السيد حسين عن، يضرب المثل على العلماء، طبعا قال هؤلاء الذين ذكروا بأن العقلاء والأذكياء والعباقرة يمكنهم أن يشرعوا، ضرب ذكر الأمثلة عن هذا الأخطاء، قال: بل نحن الآن ألسنا نشكو بأننا ونحن نقدم هدي الله لعباده لدقة المسألة لخطورتها، ألسنا نشكو من أخطاء كثيرة وقعت على أيدي علماء من هنا وهنا؟ يعني حتى العلماء الذين ربما يبحثون وكذا إلى آخر، ومع ذلك يقعون في أخطاء. فكيف يعني الغرب الآن يعني يقدمون، يعني حتى في الدول الإسلامية التي تتبنى الديمقراطية يترشح ممثل، يترشح تترشح مغنية منحرفة حتى راقصة، وناس ينتخبونها ولا يبالون، لأن طبعا هنا الشعبية، ما يقال بالشعبية والكاريزما، أصبحت يعني ليس كون الشخص مؤمنا وصالحا ومتقيا، لا، كاريزما معينة، شخص يظهر بمظهر معين، يستبدل لباسه كل حين، يبتسم ابتسامة بطريقة معينة، فيأسر القلوب، لا تأسرهم الكلمات الإيمانية، لا تأسرهم التقوى والصلاح، وإنما تأسرهم هذه المظاهر. فلذلك يقدمون هؤلاء ويشرعون لهم ويتخذونهم أندادا من دون الله. يقول السيد حسين: ألسنا نشكو من أخطاء كثيرة وقعت على أيدي علماء من هنا وهنا، والكل وأكثرهم فعلا ينطلقون بحسن نية ويرون أنهم يبلغون عن الله وهدي الله، وحتى أولئك الذين يقولون كل إنسان ينطلق ويبحث عن خالقه ثم يبحث عن الأحكام التي يتعبد الله بها، إنما انطلقوا من شعور بأنه يجب على الإنسان أن يعبد الله، لكن قدمت القضية على هذا النحو المغلوط، والذي أدى إلى إبعاد الناس، إبعاد المسلمين عن هدي الله، أو أكثرهم أبعدوا عن هدي الله. ثم نشأت سبل متعددة جائرة على أيدي من هم يريدون أن يصلوا بالناس إلى تعبد الله سبحانه وتعالى فيما شرع له. وهنا طبعا أغاليط، قلنا أن حتى للأسف فقهاء مفسرين إلى آخر يقعون في مثل هذه الغلطات، ونتيجة عزل القرآن الكريم. الإشكال كله يعود إلى إبعاد المرجعية القرآنية، إبعاد تحكيم القرآن الكريم، عزل الله. عندما نقول إبعاد القرآن يعني عزل الله. القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، كل حرف، كل كلمة، كله يعني ينبغي أن يفعل، وينبغي أن نقوم به، وإلا يكون هناك التقصير. ثم استدل السيد حسين بقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يعني هذه الآية الكريمة يعني ربما المفسرين ينظرون إليها هكذا، يعني من باب الاستدلال على وجود الله، الاستدلال على قدرة الله، ولكن هي كذلك كما يذكر القائد الشهيد تدل على الحاكمية الإلهية. وهنا الأعماق، أعماق المسيرة القرآنية هي هذا الأمر، هي أن الآية الكريمة تفهم بمفهومها الواسع، مفهومها الشامل، لا ينبغي أن نحصرها، لا ينبغي أن نقيدها، هذا كلام الله وليس كلام البشر. يقول: يتذكرون بأنه وحده من يخلق، هو من يملك ويقدر ويعلم، كيف سيكون هذا التشريع مناسبا مع الحياة ومع الإنسان وحتى لا يقال بأنه سننطلق من الحفاظ على مصالحنا. المصالح مترابطة، الإنسان مرتبط بهذا العالم. إذن هو يشير بأن الآية الكريمة تشير إلى هذا الأمر، بما أن الله هو الخالق فهو أعلم بمن خلق، والمصالح مرتبطة، يعني كما أن في جسم الإنسان الكبد مرتبط بالمعدة، مرتبط بالقلب، مرتبط بكل شيء مرتبط، وإذا أصاب المرض عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا شؤون الحياة. الإشكالات التي تقع للفرد تؤثر في المجتمع، والإشكالات التي تقع في المجتمع تؤثر في الفرد، الإشكالات التي تقع في الاقتصاد تؤثر في السياسة وهكذا. ولذلك يحتاج إلى منظومات، يحتاج إلى تخصصات الذي يريد أن يشرع، والله تعالى هو الخبير بكل شيء. يقول السيد حسين: العالم مرتبط بهذا الإنسان، القضية هي عبارة عن شبكة مترابطة، ولهذا جاء التشريع نفسه شبكة مترابطة من الأحكام، من الإرشادات ومن التوجيهات. ليس هناك أحكام شرعية تقول هكذا جاء لتعبد الناس به، هكذا لمجرد التعبد به، كلها شبكة مترابطة مع بعضها. إذن هنا العالم كله بهذا الشكل، وكل شيء مرتبط بالله، يعني نفس المجتمع، كل شيء مثل ما هو أعضاؤنا. فلذلك إذا ابتعدنا عن أو بعدنا جزءا، كأننا نقدم أو نقوم بعملية مفاصلة. إذا قبلنا من الله التدبير الكوني ولم نقبل منه التدبير التشريعي، فنكون هنا قد قمنا بعملية مفاصلة. يقول: شبكة مرتبطة مع بعضها بعض، والإنسان بما هو عليه شبكة مرتبطة مع العالم على ما هو عليه. وطبعا ما يذكره هنا سيد حسين هو ما ذكره فلاسفة الغرب أنفسه، أليكسيس كاريل يذكر هذا الأمر. الإنسان كائن معقد جدا، ولذلك قال الإنسان ذلك معقد. طبعا معقد بالنسبة للمفكرين وبالنسبة للباحثين الغربيين، لكن بالنسبة للمسلم لا، المسلم بالنسبة للقرآن الكريم الله تعالى بيّن لنا من نكون، ما هي تركيبتنا، ما هي غايتنا، من هو المشرع لنا، ماذا علينا أن نفعل. ولذلك الإنسان عندنا معلوم، كتب بعضهم الإنسان ذلك المعلوم يرد به. طبعا هو لا يرد على، لأن أليكسيس كاريل عندما ذكر هذا الكتاب هو يبين الفكر الغربي، هو يرد على أولئك الغرب الذين توهموا أنهم عرفوا الإنسان، مثل فرويد مثلا الذي أرجع سلوكات الإنسان إلى الغرائزية، بعضهم أرجعها إلى الأسطورية، بعضهم يعني كل فيلسوف يحاول أن يفسر الأنا الإنساني، الأنا والهو والأنا الأعلى وغيرها، كلها خرافات، واستندوا فيها إلى أساطير أوديب وأساطير يونانية قديمة ورمزية، كلها خرافات. لكن القرآن الكريم يوضح لنا حقيقة الإنسان، يوضح لنا ما جبل عليه من صفات، وكيف يقوم تلك الصفات، وكيف يوجه تلك الصفات، والتشريعات المتناسبة معها. وهذه الشريعة الشاملة لكل شيء، إن الله تعالى كما علمنا كيف نأكل، وكيف القرآن الكريم كيف نستأذن، والآداب الضيافة والشؤون المختلفة، علمنا كذلك كيف تكون شؤون الحكم، كيف ما هو قانون العقوبات، ما هو القانون الأخلاقي المسيطر على المجتمع، قانون العفاف وقانون الأخلاق العالية، ما هو القانون الاقتصادي المبني على عدم الغش وعدم الاحتكار وعدم الظلم وعدم التطفيف في الموازين بمفهومها الواسع، في علاقاتنا الدولية ونصرة المستضعفين والوقوف في وجه المستكبرين. إذن هذه كلها تدل على شمولية الحاكمية الإلهية لكل التفاصيل. يعني طبعا بالنسبة للنظام كيف يكون، هذه مسألة يمكن يعني البحث فيها عن طريق الشورى، لكن ما هي الأسس التي يقوم عليها النظام، ما هي المنطلقات، ما هي الأحكام، من القرآن الكريم. لأن بقيت كيف يكون مثلا المجالس وتحديد مجالس، لا حرج أن يكون مجلس شورى مثلا، أن تكون حكومة، أن يكون وزراء، هذا لا حرج في هذا الأمر، ولكن كيف كل هؤلاء، ما هو مصدر الذي ينطلقون منه؟ هنا شريعة الله سبحانه وتعالى. إذن هنا نفرق بين ما يسمى تنظيم، وضع تنظيمات معينة، مثل ندرس القرآن، قد ندرسه في مسجد أو في زاوية أو في محل، طبعا لكل دولة كتاتيب وغيرها. هكذا الأمر بالنسبة للسياسة والحكم والحاكمية الإلهية، والحمد لله رب العالمين.